كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم يخافون فعلم ما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وأجرا عظيما.